Book 2 21 طوچرا زرا محادثة قصيرة رقم 2 زدغوشي اغو تشيش من أين أنت؟ تدوقيشرا أنا من بازل. بازل سقيتش بازل في سويسرا. بازل شويسريم يت اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. زيوس حانو ميلر نواس قذف سغش هو أجنبي. أر أجبم قيشوغ هو يتكلم عدة لغات. أش بز زاولة أول هل حضرتك هنا لأول مرة؟ مش عبرة وقزر كورر لا، قد كنت هنا في العام الماضي. حاو س مش غريكي سشي أغ ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. أو تحمى فريز نأب أتستمتع بوجودك عندنا؟ تادش شوق ريحة جدا، الناس هنا لطفاء. عار زجري صفخري نغوشخ وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. شش حشو غبس جري سجريح ما هو عملك؟ سد سنحاتا ويئر أنا مترجم. سزدزجاكو أنا أترجم الكتب. ستخلخر زسدزجخ هل حضرتك هنا لوحدك؟ ويزاقو مش وشئة لا، زوجتي زوجي هنا أيضا. حاو سيشوزي مش شئ وهناك أطفالي الاثنان. سيسابيتوي مود مار شئخ